هذا الأخ وإلا لا فائدة منه. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة. هذه صفة الأخ الصادق، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. وأخو الزمان إذا ظفرت بمثله فاشدد عليه يدا ولا تترددي، ما جادت الأزمان مثل أخوة لله تصفو دون أي مقصدي.